بسم الله الرحمن الرحيم. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعل أهل الحديث معرفة الحديث المعلل واحدا من علوم الحديث ونوعا من أنواعه. وعد الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، وهي أسباب خفية غامضة، مع أن ظاهره السلامة منها، ويتطرق ذلك إلى الرواة الثقات من حيث الظاهر. وذكر ابن الصلاح هذا العلم في كتابه علوم الحديث، فقال بأنه من أجل علوم الحديث وأشرفها، وإنما يطلع بذلك أهل الخبرة والفهم الثاقب. ولذلك لم يتكلم فيه إلا نفر من الأئمة المحدثين كابن المديني وابن حنبل والبخاري وابن شيبة وأبي حاتم والدارقطني رحمهم الله تعالى. ومن هؤلاء المحدثين الذين ألفوا في هذا العلم ابن الجوزي في كتابه الذي سماه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. وابن الجوزي هو أبو الفرج عبد الرحمن ابن أبي الحسن علي، يتصل نسبه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولد ابن الجوزي ببغداد سنة 510 هجرية، وتوفي بها سنة 97 و500 للهجرة، وله من العمر قرابة 87 عاما. وابن الجوزي عالم موسوعي، ألف في كثير من العلوم، ولم يتمكن أحد من إحصاء مصنفاته كلها لكثرتها. فقد ألف ابن الجوزي في علم التفسير وفي التاريخ والسير وفي علم الفقه وأصول الفقه، وصنف في المناقب والرقائق والتربية، وله تصانيف عديدة في الوعظ والتوجيه والإرشاد. أما في علم الحديث النبوي فقد أحصى المترجمون له المصنفات الآتية: كتاب جامع المسانيد لحصر الأسانيد، وكتاب الكشف عن معاني الصحيحين، وكتاب في غريب الحديث، وكتاب الضعفاء والمتروكين، وكتاب في الموضوعات، وكتاب أسود الغابة في معرفة الصحابة، وغير ذلك. من هذه الكتب المصنفة في ميدان الحديث كتابه الذي سنعرضه في هذه الحلقة، وهو العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. وقد قام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بجمع الأحاديث على الكتب والأبواب، واهتم بجمع طرق كل باب، وتكلم على كل طريق مسترشدا في ذلك بأقوال أئمة الحديث في هذا الشأن. وقد يذكر ابن الجوزي رأيه في بعض المواضع. وقد قدم ابن الجوزي لكتابه بمقدمة قال فيها: الحمد لله على صحة الاعتقاد ووجود الانتقاد، وصلاته على محمد المتيقظ قلبه وقت الرقاد، وعلى من صحبه وتبعه راضيا بأمره منقاد. لما كانت الأحاديث تنقسم إلى صحيح لا يشك فيه، وحسن لا بأس به، وموضوع مقطوع بكذبه، فأما الصحيح والحسن فقد عرفا، وأما الموضوع فإني رأيته كثيرا، وهذه الأحاديث لا يخفى وضعها وبرودة لفظها، فهي تنطق بأنها موضوعة. وقد جمعت الأحاديث الموضوعة في كتاب سميته كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات. وقد جمعت في هذا الكتاب العلل المتناهية الأحاديث الشديدة التزلزل والكثيرة العلل، ورتبته كتبا على نحو ترتيب كتب الفقه، ليسهل المأخذ منه على الطالب، والله الموفق. ثم ذكر تراجم الكتب أي الموضوعات، وأولها كتاب التوحيد، ثم كتاب الإيمان، وكتاب المبتدأ، ثم كتاب العلم، ثم كتاب السنة، وكتاب الفضائل والمثالب، ثم كتاب الطهارة. وهكذا يسرد ابن الجوزي موضوعاته في هذا الكتاب المؤلف من جزئين كبيرين، يقع كل جزء في قرابة 500 صفحة. من هذه الأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: حديث نزول بركات الجنة في نهر الفرات. فذكر هذا الحديث بسنده عن الربيع ابن بدر عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم إلا تنزل مثاقيل من بركات الجنة في الفرات. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وقال يحيى: الربيع بن بدر هو أحد رواة هذا الحديث ليس بشيء. وقال النسائي عنه: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المقلوبات أي الأحاديث المقلوبة، وعن الضعفاء الموضوعات أي الأحاديث الموضوعة. وهكذا يبين ابن الجوزي أن هذا الحديث من الأحاديث الواهية غير الصحيحة للعلل السابقة التي أوردها. ومن هذه الأحاديث الواهية حديث حب الصبيان للتراب، فذكر ابن الجوزي حديثا بسنده عن سهل ابن سعد قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان وهم يلعبون بالتراب، فنهاهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر، فإن التراب ربيع الصبيان. قال ابن عدي: هذا حديث منكر عن مالك بن أنس بهذا الإسناد. وابن مخلد وهو أحد رواة الحديث يحدث عن مالك وغيره بالبواطيل، وهو منكر الحديث عن كل ما روى. ويذكر ابن الجوزي من هذه الأحاديث الواهية حديثا بسنده عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني دمه، فقال: اذهب فواره، فذهبت فشربته، فرجعت فقال: ما صنعت به أي بالدم؟ قلت: واريته، أو قلت: شربته. قال: احترزت من النار. قال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح، فقد قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بإبراهيم بن عمر، وهو أحد رواة الحديث. وهكذا ينقلك ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية من حديث إلى آخر ومن باب إلى آخر، مبينا لك العلل والأسباب القادحة في هذه الأحاديث. وذكر الكتاني صاحب كتاب الرسالة المستطرفة كتاب العلل المتناهية هذا لابن الجوزي، ثم قال عليه في كثير منها أي من الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي انتقاد. ويشير إلى هذا محقق الكتاب الأستاذ إرشاد الحق الأثري في مقدمته لهذا الكتاب قال: ونحن إذا ألقينا نظرة فحص وجدنا ابن الجوزي أخطأ في تكلمه على بعض الرواة، وقد أشرنا إلى المواضع المحتاجة إلى ذلك بنقل أقوال نقاد الحديث. وقال السخاوي: ومن العجب إيراد ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية كثيرا مما أورده في الموضوعات، كما أورد في كتابه الموضوعات كثيرا من الأحاديث الواهية، بل قد أكثر في تصانيفه الوعظية وما يشابهها من إيراد الموضوع ونحوه دون تحرج أو مبالاة. ولهذا قام المحقق جزاه الله خيرا بتخريج الأحاديث الواردة في كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي، وقام كذلك بتسديد النص بالرجوع في هذا كله إلى أمهات المصادر وأقوال أئمة هذا الفن، فن الجرح والتعديل. ثم قام المحقق بالتعليق في المواضع التي تحتاج إلى ذلك. والكتاب من منشورات دار العلوم الأثرية بباكستان عام 99 و300 وألف هجرية. وهذا الكتاب هو واحد من الكتب التي ترشدك إلى الأحاديث الواهية ليبتعد المرء عنها. ورحم الله ابن الجوزي وغفر له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.